التقويم. عباد الله، قصة قارون قصة تتكرر في كل زمان ومكان، قصة سجلها الله لنا في كتابه عبرة للمعتبرين وذكرى للمتقين. فهي قصة الافتتان بالمال، فالإنسان إذا كثر ماله افتتن فغنى وطمع وتكبر على عباد الله ونسي حق الله واستغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عباد الله، وكلامنا عن قصة قارون سيكون حول العناصر الثانية. العنصر الأول: قارون بين المال والطغيان. العنصر الثاني: نصيحة غالية يردها قارون. العنصر الثالث: قارون يهدف وغيره يعتذر. العنصر الرابع: والعاقبة للمتقين. العنصر الأول: قارون بين المال والطغيان. عباد الله، اسم قارون ورد في القرآن الكريم 4 مرات، مرتان في سورة القصص في الآيات التي ذكرناها، الأولى بقوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والثانية بقوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، والمرة الثالثة في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمرة الرابعة في سورة الرافض في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فجمع الله عز وجل بين فرعون وهامان وقارون، ففرعون بغى وطغى وتكبر في الأرض المنكر، وهامان بغى وطغى وتكبر في الأرض بمنصبه، وقارون بغى وطغى وتكبر في الأرض بماله. فاشتركوا الثلاثة في البغي والطغيان فكذبوا موسى عليه السلام واستكبروا في الأرض. فالمال بالنا يستثمر ملكتنا بالكثير، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: انما اموالكم واولادكم فتنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه الدنيا حلوه خطره وان الله يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عباد الله، قارون افتتن بماله فبغى وطغى وتكبر على عباد الله ووصل بماله الى اخطر

وما

يعملون. وهذا قام في اللحظة التي خرج فيها بزينه وبماله وبخدمه وبحسنه، فخطفنا به وبداره في محصر، فخطفنا به وبداره أيديه وبماله وبملكه وبمن كان معه، فخطفنا به وبداره. فما كان لكم فئة ينصر له من دون الله، وما كان من المنتصرين. من ينصرنا من بعد الله إلا أنا؟ من يرفع عنا غضب الله في مزامير؟ إن أعطيناه فهل هو غضب الله في مزامير معه؟ أنه تكبر وأفسد في الأرض، أعطاه الله المال فاستخدمه في معصية الله، فقسفنا به وبذلك. كيف لا؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: العز لذلك، العز لذلك، والكبر له لذلك، فمن نزعني في واحد منهما عذبته. أي ذلك من الأمور؟ أي ذلك من العلم؟ أي ذلك من الإنسان الضعيف؟ العز لذلك، والكبر له لذلك، فمن نزعني في واحد منهما عذبته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه مرجل راسه يغتال في الشده انخلف الله في الارض فهو يتدين فيها الى يوم القيامه. قانون يتدين في الارض الى يوم القيامه، عبره للمحسنين وذكرى للمتقين. لكل من تسوى له نفسه ان يتكبر على عبد الله وعلى عباد الله. هذا قول الله، واعتبر الذين تمنوا مكانه بأمس. كشف عنه الغطاء، وأخبر الذين تمنوا مكانه بأمس يقولون: وكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لما من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا عليه. أقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سلم سنته الى يوم الدين. العنصر الرابع والعاقبه للمتقين، يعاقب ربنا جل وعلا على قصه قارون فيقول سبحانه: تلك الدار الاخره، تلك الدار الاخره حيثما نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. والعاقبه للمتقين، من جاء بالحسنه فله خير منها، ومن جاء بالسيئه فلا ينسى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. الدار الاخره ينزل ربنا جل وعلا امر العباد الى الدار الاخره، اي لا تنسى الدار الاخره، لا تنسى الجنه، لا تنسى اليوم الاخر، لا تنسى يا ابن ادم انك تضر في هذه الدنيا بجمع المال. اليوم الاخر الوقوف بين يدي الاله امام الله للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، اي احذر ان تكون مثل قارون. احذر أيها الغبي أن تكون مثل قارون الذي تكبر وأكثر فهلك فهلك كما سمعتم. ما جعلنا الذين لا يؤمنون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين في الدنيا بالنصر والحفظ والتمييز مهما على الباطل ومهما رفرف الله يبدو الباطل. فالعاقبة للمتقين رغم الرفر العاقبة للمتقين بنفس كلام رب العالمين. فمهما قال الشيء لا بد ان يكون بالفكر ولا بد ان يكون حولها ولكن لله سنن في خلقه ولذلك احذروا عباد الله ان تفكروا في نصر الله قبل ان تنصروا الله في انفسكم. يقول موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا عندما هزلهم بالعرض قال لهم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. وفي الآخرة العاقبة للمتقين فالجنة ما أعدت إلا للمتقين الذين يتقون الله في دنياهم فينجوا من عذاب الله ويدخلون الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في موعد صدق عند مليك مقتدر. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا لأنه يتعامل مع الناس يوم القيامة من كان بحسنة فله خير منها فضلا وإحسانا من الله ومن كان بسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. السيئة بمثلها عفا من الله عفا من الله والحسنة بخير منها فضلا وإحسانا من الله على عباده. فمن ما شئت من عباد الله إلا ما كانوا يعملون عباد الله. أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة قارون فهذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. اللهم ارض مسلمين إلى دينهم أرضا جميلة. اللهم ارض مسلمين إلى دينك أرضا جميلة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه طريق الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. رب ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أسلف عليها وما ربك بظلام العبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.